الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرا ولا تعملوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وحاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذ منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. الله. أهل الجاهلية في معاملة النساء عادات منكرة قبيحة. من ذلك أن من عادات أهل الجاهلية أنه إذا مات الرجل ورث أولاده أو عصبته زوجته حتى قيل إنهم يتبادرون إليها وأيهم سبق ووضع ثوبه عليها كان أحق بها فيرثها نفسها ويستولي على المال الذي يكون لها من ميراث أو غيره. ولهذا قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. وقوله كرها ليس هذا قيدا بحيث أنه يحل له يحل إرثها إذا رضيت بذلك، لا، بل هذا خرج لبيان الواقع، فإنهم كانوا يرثونهن كرها قهرا عليهن. ثم نهى سبحانه وتعالى عن أن يظلم الرجل امرأته ويعضلها ويؤذيها ويضيق عليها لتفتدي منه ويذهب ببعض ما أعطاها من الصداق. ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتمهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، مثل أن تزني أو تكون شريرة سليطة اللسان. فإن العدوان من قبلها تكون هي الظالمة، فيحل للزوج أن يعضلها لترد عليه مهرها لتقتدع منه. فلا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، يعني بفاحشة بينة ظاهرة، ليست يعني عملا يسيرا أو شبهة. ثم قال تعالى وعاشروهن بالمعروف، يعني عاشروا النساء الزوجات عاشروهن بالمعروف، يعني بما ومعروف عند ذوي العقول والفطر المستقيمة والأخلاق الكريمة. عاشروهن بالمعروف بأداء حقوقهن وعدم ظلمهن بقول أو فعل. عاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا. إن كرهتموهن فلعل فيما تكرهونه خيرا كثيرا. يمكن بعض النساء يكره زوجها لنقص في جمالها او نقص في خلقها وهي تكون صالحه، فينبغي ان يصبر على ذلك للمنافع التي والمصالح المترتبة ويفسر هذه الآية قوله صلى الله عليه وسلم: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. لا يفرق يعني لا يبغض مؤمن يعني الزوج مؤمنة يعني الزوجة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. ولا تستقيم الأمور إلا بذلك. إذا كان الرجل يريد من زوجته أن تكون يعني غاية في سيرة في سيرتها هذا لا يتيسر. لا يتيسر. همّن الباب النوافل قدر الله. ثم ختمت هذه الآيات بالتحذير من أخذ مهور الأزواج. وإن أردتم استبدال الزوج مكان الزوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. إذا أراد الرجل أن يفارق امرأته ويستبدلها بزوجة أخرى فلا يحل له أن يأخذ من مهر الأولى شيئا ولو كان قد آتاها مالا كثيرا. وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. فيه ظلم، ظلم لها وإثما. أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. ثم قبح سبحانه وتعالى هذا التصرف. فبعد يعني أن حصل الاتصال والعلاقة الزوجية والاستمتاع بعد أن حصل ذلك منهن، يذهب الرجل يطمع فيما آتاها ويحتال لذلك. فلا تأخذوا منه أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. وفي هذا تغليظ تقبيح إنكار بهتانا وإثما. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. وهو ما يقتضيه عقد الزواج من الوفاء وأداء الحقوق حسب ما توجبه الشريعة، شريعة الإسلام